السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفضليات في هذه المجالس حول كتاب الله عز وجل، مع الطريق الذي يوصل إلى مرضات الله عز وجل، مع الطريق إلى كتاب الله جل في علاه، مع تدبر آيات سورة يوسف. وقد وصلنا بحول الله وقوته عند بداية هذه القصة، وعلى الأخص عندما ذهب إخوة يوسف بأخيهم وجاءوا يوما في ظلمة، جاء ليلا في ظلمة الليل يبكون بين يدي أبيهم ويريدون أن يخادعوه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فلما ذهبوا به، ذهبوا بعدما أقنعوا أباهم أن يذهبوا به ليخرج معهم يلعب ويتسابق معهم ويسعد بصحبتهم، ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. بعدما كانوا مختلفين ما الذي يصنعوه بيوسف عليه السلام، أجمعوا على أن الذي يمكن أن يحدث ولن نختلف عليه، لا نقتله ولا نطرحه أرضا، لكن نجعله في غيابة الجب. هنا الجواب مضمر محذوف تقديره: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا. هل هذا هو الجواب؟ أوحينا إليه، أو أن هذا الذي حصل وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب جعلوه في غيابة الجب، يعني ليس فقط مجرد نية، ولكن القصة تختصر ولا تذكر لنا ما حصل له في هذا الوقت، وكيف أنه بكى بين يديهم، أو أنه أراد أن يعاتبهم في هذا، أو يذكرهم أنه أخاهم الصغير، أو تذكر القصة هذا المشهد المأساوي الشديد الذي فيه الأخ يجعل أخاه بيده في أقصى مكان في البئر المظلم الموحش. الله عز وجل رحم القلوب من هذا المشهد، وهذا فيه بيان كما سيأتي أيضا في قصة امرأة العزيز، أن القرآن من هديه أنه لا يقص علينا المشاهد التي فيها فساد قصة كاملة، ولكن يذكر طرفا منها ليبين لنا الذي حصل، ولا يفصل في هذا الشر، إنما يذكر الشر إجمالا. وإلا القلوب والعقول تذهب إلى ما حصل، إنهم ذهبوا به ثم جعلوا يعني يجذبونه ويتكلمون معه كلاما شديدا، أرادوا أن يجعلوه في غيابة الجب. قيل أنه كان يعني طفلا مميزا يعرف ما يحصل، وإلا ما كان يقص على أبيه قصة هذه الرؤية العظيمة. بل بعض المفسرين قال أنه كان ابن 17، يعني 17 سنة شاب، لكن هذا القول يعني فيه بعد يعني نوعا ما. المهم أنه كان يعقل ويتكلم ويقول لهم ليه تفعلوا معي مثل هذا، ويبكي ويحزن، وكل هذا اختصر لما جاء المشهد أنهم ذهبوا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وانتهى المشهد عند هذا. أنا هنا عايز أقول نفس الكلام اللي يعني هختصره بعد ذلك حتى لا أعيده عند الحديث عن امرأة العزيز. أكثر أو أكبر سبب في نشر الفساد في المجتمعات المسلمة هو الاستفصال في ذكر الحوادث. واحدة قطعت جوزها بالطريقة الفلانية، واحد خان مراته بالطريقة الفلانية، ولد انتحر بالطريقة الفلانية. يذكر مش بس الخبر ده، هو كان في يوم من الأيام قاعد مع صاحبه، وصاحبه ده اداله جريدة، الجريدة فيها كذا، تفصيل الشر. في واحد قاعد بيقرأ وهو مستاء من الكلام، واحد تاني نفسه ضعيفة يسمع الكلام يبدأ يفكر فيه، واحد نفسه متزنة والآخر قلبه مريض يسمع الكلام فعايز ينتحر فمش عارف ينتحر ازاي، يشوف الطريقة. هو خايف يطلع يرمي نفسه ولا يقف قصاد عربية، لا في طريقة تانية ان هو ياخد كذا وتذهب روحه. وهذه الأساليب التي تذكر على تنوعها تفسد المجتمعات أكثر من كونها تصلح شيئا فيها. هو يقولك أنا بذكر عشان نحذر الناس، لا، التحذير أن تذكر الشيء مختصرا والدواء موسعا. أن تقول في ولد أراد أنه هو ينتحر، وهذا الانتحار كبير من الكبائر، وعمره ما أبدا ما يلاقي في الانتحار ده خير، هو بيهرب من شر معين هيخش في شر تاني، هيدخل النار اللي فيها كذا وكذا. تفصل في الترهيب وفي الدواء. انت خايف ليه؟ انت عايز تنتحر ليه؟ عشان خاطر الدنيا ضيقه عليك؟ طب الله اعلم انت تروح فين اكتر. طب ما ممكن تفكر ازاي تخرج من هذا الضنك الذي انت فيه. طب سافر، طب اشتغل، طب اعمل. الدواء والترهيب. لكن انك انت تذكر التفصيل الممل، كيف المراه خانت زوجها، والسبب ان هي خانت جوزها عشان هو كمان كان بيخونها، وعشان الولد قال لها كلمه وهي كانت قاعده لوحدها، تذكر في النهايه خالص وحكمت المحكمه عليه باي حاجه، خلاص خلص الموضوع. تذكر الشر مفصلا، تمثيليه ولا فيلم، يقعد ساعه فيلم ساعه ونص ساعتين ثلاثه، ولا مسلسل 30 حلقه يقول لك المسلسل ده بيعالج مشكله الخيانه الزوجيه مثلا، او بيعالج مشكله الربا، اي حاجه. طب 30 حلقه كامله ويجيب لك في مشهد صغير يقول لك والكلام ده ما يصحش ان هو يحصل وعيب وحرام، خلاص 30 حلقه يرسخ في ذهن المستمع البلطجه وقله الادب، وبعد كده يقول لك اصل في الاخر خالص ده مات عشان خاطر كان بلطجي. طيب ما هو خلاص كل المشاهد اللي فاتت ديت رسخت في قلوب الشباب كيف يتكلم وكيف يتحرك وكيف يضرب الذي حوله وازاي ياخد حقه بايده، مش لا بالشرع ولا بالقانون ولا لا، خلاص ترسخ هذا في ذهني. هنا المشهد انتهى. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب، بس خلاص هنا انتهى المشهد عند هذا. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أوحى الله إليه وهو في ظلمة البئر في هذا الضعف الشديد، آنس الله وحشته بأن أنبأه أنه سينبئ إخوته بأمرهم هذا. هيقول لهم فاكرين اللي انت عملتوه بي، يعني لما هم نفسهم يذهبوا ويتكلموا معه، أصابنا الضر الشديد ونريد أن تحسن إلينا إن نراك من المحسنين، هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ هيقول لهم الكلمة دي، فاكرين الموقف اللي انت عملتوه بي؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف. مشهد يختصر الله هنا ثم يفصل في نهاية السورة. لا تنبي أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. كيف أوحى الله إليه؟ بعض العلماء قال أن هذا وحي النبوة، أن الله عز وجل أنزل إليه جبريل فصار نبيا في هذا الوقت، وإن لم يؤمر بالتبليغ، ممكن يعني النبي يؤمر بتحمل الرسالة ثم الأداء يكون في وقت آخر. هذا قول جماعة من المفسرين. والقول الآخر أن هذا الوحي كان من الإلهام الذي يكون في نفس المؤمن، يلهمه الله إياه، يجد في نفسه معنى يستحسنه ويحسن به أن يظن أن هذا المعنى من الله عز وجل، كما أوحى الله إلى أم موسى، وكما أوحى الله إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا. لم يكن هذا وحي إرسال، ولكن كان إلهام من الله لأم موسى، إلهام من الله للنحل كيف تتخذ من الجبال بيوتا، وكان هذا إلهام ليوسف عليه السلام أن اصبر والله سيقلب هذا الحال خيرا لك وستنبئ إخوتك بهذا، يعني ستخرج ستنجو سيحسن بك الحال، بل ستعلو عليهم إلى أن يأتوا وتذكرهم بما حصل منهم. وهذا القول الأخير هو الذي أختار، والله أعلى وأعلم. قال تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون. جاءوا في الليل، طبعا عشاء في هذا الوقت لها معنى جليل، يعني دلوقتي عشاء زي ظهرا بالنسبة لك، النور منور في أي وقت الكلام ده، لكن هم جاءوا في وقت يريدون فيه أن يختبئوا من رؤية أبيهم لهم، هو عايز يتكلم والدنيا مش واضحة، مش هيبص في عينيه ياخد باله ان هو كذاب، مش هيظهر عليه آثار الكذب. فهم كادوا مكيدة، ويعني دبروا المكيدة وفكروا فيها، وامتى هنروح وامتى هنيجي وامتى هنتكلم وهنقول ايه كل حاجة. انت فكر انك انت بترتب كل الأمور حتى لا تفضح، ولا تعلم ان الله عز وجل على كل شيء قدير، أن ما تصنعه لا يمكن أبدا أن يأتي في حكمة الله وفي قدرته وفي علمه مثقال ذرة. كل اللي عملوه ربنا سبحانه وتعالى كشفه. لو هم فكروا هيقولوا إيه، فكروا هيعملوا إيه، هيدخلوا إمتى، مش في العصر، هيخشوا بالليل. طب إيه العلة اللي هم يتعللوا بيها، إن هو يعني الذئب أكلوا، جايبين القميص والقميص عليه الدم، كل شيء مرتبينه. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. هنا لفتة مهمة قبل ما ندخل في مقولتهم، إن هم جاءوا يبكون، وهذا البكاء بكاء كاذب. أنا يعني أحيانا أوجه بعض أصحابي من الدعاء وطلبة العلم اللي هو بيفصل بين المتنازعين. ممكن أنت يعني يطلبك واحد إنك أنت تفصل بين واحد وأخوه، او على الاخص زوج وزوجته، فتلاقي زوجة داخله وعماله تعيط، والله العظيم ده مخلينا في ضنك، وتبكي، وانت تقول ليه كده، ليه، حرام عليك، حرام عليك المسكينه انت. وهو اصلا المراه يعني تكذب، يعني في هذا الموقف تكذب. او العكس، هو نفسه انت تقول الرجل وصل به الحال والضنك ان هو عمال يعيط من مراته، ده اكيد امراه ظالمه، فانت تاخد بالبكاء وتبدا تتعاطف انت. لا غلط. يعني اذكر موقف من المواقف، كنت أقضي بين أخ وزوجته، أو يعني أصلح بينهما. فبعد ما هو اتكلم أو ما هي جات تتكلم قالت تعيط، فقلت لها أنا عارف إن المشكلة اللي عندك كبيرة، سأذنك تفضلي حضرتك اخرجي، خدي وقتك براحتك، ابكي وخلصي الموضوع خالص، وتعالي احكي لي إيه اللي حصل، لكن في المجلس أنا عايز أسمع منك وأسمع منه كلام، مش بكاء. فبعد ما سمعت كانت المرأة ظالمة، فنصحتها وأصلحت بينهما بما أستطيع. فيعني مسألة إنك أنت تتأثر مع عوامل ليست بينات، هذه مسألة مهمة. انك انت تجد على الفيسبوك مثلا واحد وعمال يكتب وانا اتظلمت في كذا واتظلمت في كذا، فانت تقول الناس ظلمته، فين البينة، فين الدليل على انه اتظلم، فين الدليل ان فلان ظالم وفلان مظلوم. انت مطالب كمصلح وكقاضي ان تتعامل مع واقع حقيقي، بينات شرعية، مش انك انت تتعاطف وتتعامل بعاطفة انت كمان. لا، انت في هذا الموقف تنزع عنك العاطفة، تتكلم بشرع، دين، بعقل، لكن بعد ذلك ممكن بقى تحكم العاطفة. ويعني انت شفت هي وصلت لدرجة ان هي عمالة تعيط، دي مسكينة وضعيفة، هنا بقى انت خلاص المسألة انتهت، اديت الحق لصاحبه، تبدأ تلين التاني ليه، مفيش مشكلة، حتى لو هتكذب عليهم من الإصلاح، حتى لو انت تحسسهم ان انت صدقت ان هي مظلوم، مفيش مشكلة لو انت هتصلح. لكن القضاء لا ينبغي فيه ذلك أبدا، لا ينبغي لك أن تغتر بقراء ليست قرينة شرعية. هنا القرينة التي لم تكن شرعية أنهم يبكون، دي قرينة على إيه؟ هم عايزين يقولوا إحنا صادقين لدرجة البكاء. في قرينة تانية عمل بها يعقوب عليه السلام، وهي قرينة تعتبر شرعا. هنا القرائن، هل زي ما قبل كده اتكلمنا يا جماعة، هل كل غاية تبرر وسيلة؟ قلنا لا، في غايات تبرر وسيلة وغايات لا تبرر، فقلنا الغاية قد تبرر الوسيلة. طب هل القاضي يقضي بالقرائن؟ مفيش بينة قدامه، فله أن يحكم ببعض القرائن، نعم، لكن تكون قرينة معتبرة. هنا البكاء أي حد يقدر يمثل البكاء. هنا القرينة اللي عملها يعقوب عليه السلام، عمل بها وتأكد أنه يعني هنالك مكيدة وكذب. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. أنتوا أصلا رايحين عشان تفسحوه هو، مش عشان تسيبوه يحرس الحاجة ويلعب. دي كانت أول قرينة، أن أنتوا قلتوا إحنا نحفظه وتركتوه في هذا المقام، وأنتم كبار عارفين إنه في مشكلة، فأكله الذئب. قرينة التانية، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. دايما كاد المريب أن يقول خذوني، اللي هو الكذاب لازم يقول كلمة كده تبين أنه هو كذاب. الإنسان المخادع، أنا عارف والله أن أنت مش مصدقني، بس والله العظيم، والله العظيم، يقعد يحلف كتير جدا يعني يجعلك تصدق لأجل الأيمان. فهنا قالوا إيه؟ وما أنت بمؤمن لنا، يعني لست بمصدق لنا، ولو كنا صادقين، يعني ولو كنا في هذا الموقف صادقين كل صدق لن تصدقنا. فهذه قرينة أخرى، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وتركوا وهم أصلا رايحين يفسحوه. طب في قرينة ثالثة، رابعة، نعم، وجاءوا على قميصه بدم كذب. طبيعي ان الذئب او الحيوان اذا اراد ان ياكل انسان مش هيطلع له القميص ويطلع له دراعاته الاول وبتاع يبدا ياكل فيه، مش هيحصل كده. اكيد الدم ده لن يكون الا على قميص ممزق، اما القميص نفسه يكون سليم. هذا ايضا لتعلم ان الانسان مهما اجتهد في ترتيب المعصيه سيجعل الله عز وجل على هذه المعصيه دليل مهما حصل. هم اجتهدوا في كل شيء، لكن شوف شيء ممكن انت تفكر فيه تلاقيه هو اسهل حاجه، ان الطبيعي ان القميص يكون ممزق. كلهم نسوا، تخيل 10 افراد يفكروا ويدبروا وكلهم ما خدوش بالهم من هذا الشيء الظاهر اللي هو ان القميص لازم يكون ممزق. وجاءوا على قميصه بدم كذب، حتى صار ذلك مثلا ويعني شيئا يضرب الى قيام الساعه، براءه الذئب من دم ابن يعقوب، او كما يقولون قميص يعقوب عليه السلام. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هنا علم بهذه القرائن، ما ترددش، ما قال طيب يعني أذهب إلى المكان أنظر إلى يعني إلى لحم ابني حتى أرى هل قطع أو لم يقطع. خلاص هو علم يقينا أن هنالك أمر، لو فتش فيه سيزداد هذا الأمر. يعني هو لما رأى القميص غير ممزق ولقاهم بيحلفوا ولقاهم بيقولوا ولو كنا صادقين، كل الكلام ده واضح منه ان هم رتبوا امر يبعدوا به يوسف ولم يقتل. فقال لو انا ذهبت استقصي ربما يعلموا انني ساستقصي عنه فيقتلوه. فترك الامر، ولهذا للسائل الذي يسال لماذا لم يقل يعقوب بل اذهب الى مكانه وانظر اليه، او ما قال اين شيئا من جثته ادفنه، ما قال شيئا من هذا، ولكن قال بل سولت لكم انفسكم امر، وما ذهب وما طلب جثته ليصلي عليها جنازة، ولا طلب مكانه ليذهب فينظر إليه. بحكمة يعقوب علم أنه لو فتش لكان ذلك سببا في قتله على الحقيقة، فترك الأمر. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني أمرا عظيما سيئا، فصبر جميل، يعني أصطبر صبرا جميلا. فالصبر أنواع، هناك صبر جميل، صبر مع عدم الشكوى، مع الرضا بقضاء الله عز وجل، وهناك صبر لكنه صبر اضطراري. اتنين مسجونين في مكان واحد عافانا الله وإياكم، واحد فيهم ما عندوش اختيار غير ان هو يصبر، هيعمل ايه؟ اما ان هو يقتل نفسه او يصبر، يفضل قاعد فخلاص صبر نفسه لكنه غير راضي ولا يؤمن بقضاء الله وقدره، والاخر يقول ما فعل الله بي ذلك الا لسبب وعلة، والله حكيم خبير، والله عز وجل هو الحكيم العليم جل في علاه، وهو صابر فيصبر ويرضى بقضاء الله عز وجل. خلاص، فهنا هذا الصبر الذي طلبه يعقوب عليه السلام، فصبر جميل، يا رب صبرني صبرا جميلا، أو أنا أصطبر على ما تقولوا صبرا جميلا. والله المستعان على ما تصفون. سيدنا يعقوب كما يتعلم هو يعلم أبنائه، يعلمهم أنه لا يستعان بغير الله عز وجل في هذا الموقف، مصيبة. أولادك جايين بيقولوا أخونا التاكل، أنت متخيل المشهد؟ عافانا الله وإياكم، أنت عشان تحس بيه أي أب بيسمع الكلام ده، تخيل أن الأولاد بيقولوا أن واحد من أبنائهم أعاذنا الله وإياكم حصلت له مصيبة كبيرة زي دي، مصيبة كبيرة، مين اللي يصبرك على المصيبة دي؟ لو حصلت أو على الأقل أن هو اختفى من قدامك وأنت بتحبه، الذي يصبرك هو الله، مهما كنت شديد وقلبك شديدك الله عز وجل هو الذي يربط على القلوب. والله المستعان على ما تصفون. أنتم تصفون وصفا سيئا وتكذبون، والله عز وجل هو الذي يعينني على كشف هذا الكذب والصبر على هذه المصيبة. والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة، انتقل المشهد من مشهد الحديث بين الأب وأبنائه إلى المشهد الآخر الذي فيه يوسف في غيابة الجب، في ظلمته، في صعوبة الموقف الشديد، في رعب وحزن، إلا أن الله ربط على قلبه ثم يسر له الأسباب. 100 بئر في الصحراء، هذا البئر الوحيد الذي يلجأ إليه أولئك السيارة ليشربوا. أنت لا تدري ما هو السبب الذي يغير حياتك، لو تأخروا يوم واحد إما أنه كان يأتي 7 فيأكله، أو يموت من ظلمة المكان وقلة الطعام وغيره، أو يقع في شيء، يعني قال بعض العلماء الغيابة هنا شيء في جنبات البئر مش قاع البئر نفسه، خلاص اللي هو المكان اللي بتحط عليه مثلا الدلو او غيره، فلو اتحرك ممكن يقع فيقتل، ممكن تخرج افعى، ممكن يخرج عليه سبع. كل هذا الشيء حفظه الله منه، لو تاخروا قد كان يكون هذا اوقع واشد، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل اولئك الناس يمرون من هذا المكان ويريدون الماء فيذهبون الى هذا البئر. الاسباب بيد الله عز وجل. طب السبب ده نجاه بس؟ لا، ده غير مجرى الحديث الكون كله. اصبح بعدما كان هنالك رجل او طفل سيموت صار نبيا مرسلا. طب النبي ده ربنا سبحانه وتعالى ما جعلوش بس يعلم الناس التوحيد، ده كان سبب في كشف المجاعه عن الناس كلهم. انت ما تعرفش الاقدار كيف تسير وكيف يسبب الله الاسباب. وجاءت سياره فارسلوا واردهم، يعني جاءت هذه القافله تسير، ذهب احدهم لياتي بالماء، يرد عليهم بالماء، فادلى دلوه، نزل الحبل، فجاء في هذا الحبل ذلك الغلام الصغير النبي الكريم يوسف عليه السلام. قال يا بشرى هذا غلام، أبشره يا بشراي. قيل أنه بشر الناس أو هو نفسه فرح جدا، يا دي الخير والسرور، ده أنا رزقت رزق كبير جدا. ليه الغلام هنا؟ إما أنه هو نفسه يكون محتاجه لنفسه لخدمته أو يبيعه، فهو يعني يباع ويشترى ويخدم، خلاص أصبح ملكه يتملكه كيف شاء. هذا غلام. وأسروه بضاعة، خدوا وتخفوا وجعلوه بضاعة. طب ليه أسروه؟ قال لك طالما أنه وقع في المكان ده أكيد في يعني أهل حواليه بيدوروا عليه، ما حدش يوم تخيل أنه ممكن يكون وضع بفعل فاعل، ده هو بيشرب راح وقع في الحتة دي، فلو احنا دورنا أهله هيجوا ياخدوه فيضاع مننا. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس. قيل أن الجماعة الذين التجار هم نفسهم باعوا يعني العزيز كما سيأتي، وقيل أن إخوة يوسف لما رأوا ذلك جاءوا إليهم وقالوا هذا عبد أبق منا، ده عبد عندنا وإحنا عايزينه خدوه اشتروه، عشان يتأكدوا من سلامته ويتأكدوا أنه هو خلاص هيبتعد عنهم، وممكن يكون الناس دي أصلا راح القبيلة بتاعتهم فيشوف هو رايح فين، ما ممكن في الاخر خالص هم يشتروه ويطلعوا بيهم على يعقوب عليه السلام يقول اشتري مننا العبد ده، يبقى باظت الليله كلها. هم حبوا يتاكدوا ان هو رايح لمكان بعيد وفي نفس الوقت ان هو سليم، فقالوا ده عبد لنا، هل تريدون ان تشتروه؟ قال بكم نشتري؟ لو كان بيتباع ب1000 خدوه ب100، احنا مش محتاجينه، هو صغير مش نافعنا في حاجه. فهنا شروه بثمن البخس. وقيل ان التجار نفسهم باعوه للعزيز في هذا الوقت بثمن قليل، خايفين لحسن حد يجي يقول هذا عبد عندنا أو هذا ابننا، فأرادوا أن ينتهوا من الأمر بأيسر صورة. وشروه بثمن بخس، يعني ثمن فيه يعني إقلال من القيمة، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وهنا يبدأ المشهد ينتقل من محنة إلى منحة، ومن منحة إلى محنة، من بلاء إلى نعمة، ومن نعمة إلى بلاء آخر. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. شوف المقابلة، الآيات الأول فوق بتتكلم عن تخلي إخوة يوسف عن يوسف عليه السلام، ثم هنا يجعل الله عز وجل قلب هذا العزيز يتحول إلى محبة بالغة، وتتحرك في نفسه عاطفة الأبوة التي حرم منها تجاه هذا العبد. إخوته يتخلون عنه، ورجل غريب هو الذي يأويه ويريد من امرأته أن تكرم مثواه وأن تحسن إليه. فإذا أردت أن تكون منعما في الدنيا فرض بقضاء الله عز وجل، حتى ولو هجرك القريب الله عز وجل ييسر لك الذي يؤويك وينفعك، فأنت مع الله في أي مكان. هذه بشرى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. عمك قال تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، طب ده أنا كده أقرب واحد لي عداني، من الذي سينصرني؟ الله عز وجل يجعله يذهب إلى المدينة، فمن الذي ينصره؟ غرباء عنه، لكنهم نصروه نصرا شديدا وفدوه بالمال، وكانوا يقتسمون أموالهم، بل وبعضهم يعرض النساء، عندي زوجتين أطلق إحداهما تتزوج الأخرى، لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنصروه نصرا عزيزا. فإياك أن تحزن لضر نزل بك، ولكن دائما وأبدا اصمد إلى الله عز وجل، الله ينجيك ويبدل أحوالك كما بدل الحال على يوسف عليه السلام. لكن في كل نعمة قد تكون هنالك نقمة، فهذا ابتلاء ليوسف جديد، ابتلاء بفتنة النساء. نسأل الله العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ماذا حصل له وكيف نجاه الله من هذه الفتنة، هذا إن شاء الله تعالى ما نعيش معه في اللقاء التالي. هذا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.